وهي ما يؤدى ويدفع إلى أولياء القتيل من القاتل أو من عاقلته. ففرض الديات كما في الباب الفرض التقدير، تقدير الديات سواء كانت في النفس أو في الطرف. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. الديات جاءت محددة ومقدرة من الشارع، لكن لم ينظر في أفرادها كما أنه لم ينظر في أفراد النفوس. يعني لو قيل إن زيد يعدل 10 من مثل عمرو في النفع، فقتل زيد وقتل عمرو، هل نقول في زيد 10 ديات وفي عمرو دية واحدة؟ كم من شخص يعدل أمة والناس 1000 منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنها، والناس 1000 منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنها. هل ينظر إلى هذه الفروق في الديات؟ فنقول زيد يحتاج إلى 10 ديات، وعمر يحتاج إلى دية واحدة، وفلان يحتاج إلى ديتين، وآخر يحتاج إلى نصف دية. هل هذا له نظر في الشرع؟ هل هناك فرق من هذه الحيثية؟ في فرق؟ لا فرق، لأن هذه أمور عامة ويصعب تقديرها، وتدخل فيها الدعاوى، كل يدعي أن مقتوله من هذه الفئة ولو كان من أقل الناس شأنا، يدعي أنه من خيرهم شأنا أو من أعظمهم شأنا. فلما كان النزاع والشقاق يدخل على المسلمين من هذا الباب، حسم دية واحدة والفطرة واحدة، زكاة الفطر واحد، بين أغنى الناس وأقل الناس. فطرة أو زكاة الفطر بالنسبة للملك والخادم واحد، ولو وجد تفريق بينهم من جهة الشرع لترتب على ذلك إشكالات كثيرة. فالدية واحدة، وإن كان هذا بالنسبة لذاك يعد الأمة كما قال ابن دريد، لكن الشرع لا ينظر إلى هذه الفروق لأنه يترتب عليها إشكالات وخصومات ودعاوى لا تنقضي ولا تنتهي. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مع أن الطفل قد يميز قبل ذلك، كما عقل محمود بن الربيع المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وهو ابن 5 سنين كما في صحيح البخاري. فالتمييز يحصل لـ5، وقد يحصل لـ4، وجاء في بعض روايات محمود الربيع أن عمره 4 سنين، وقد لا يميز إلا بعد 7، قد لا يميز إلا 8 و9 و10. فالشرع وضع 7 حد متوسط يميز له غالب الناس، ولو فتح الباب وقيل من يميز يؤمر بالصلاة ومن لا يميز لا يؤمر بالصلاة، يعني في رواية الحديث ردوه إلى التمييز، لأن هذا ليس بفرض على الأمة كلها، هذا أمر سهل وضبط سهل، إذا فهم الخطاب ورد الجواب مميز، ما يلزم أن يبلغ السبع ولا حتى ولا الخمس، وإن كان جمهور أهل الحديث جعلوه في الخمس. لو قيل إلى التمييز لتجد من الناس من عنده من الحرص من يأتي بطفل عمره سنتان يؤذي الناس ويشوش عليهم ويدعي أبوه أنه مميز لحرصه على صلاح ولده وصلاة ولده، وتجد أبو 9 سنوات وعشر سنوات يلعبون عند باب المسجد ولا يصلون، وإذا قيل لآبائهم قالوا هذا ما ميز، فجعل الحد المتوسط، ومن ذلك ما نحن فيه ما نحن فيه. الدية 100 من الإبل. في الحديث الذي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام، يعني الخنصر والإبهام أيهما أنفع؟ الإبهام أنفع من الخنصر، لكن هل لهذا التفاوت أثر في الحكم الشرعي؟ لا. الحديث في البخاري هذه وهذه سواء، فلا ينظر إلى مثل هذه الفروق التي لا تنتهي، فروق لا تنتهي كلها فيها منافع وكلها فيها جمال ومنفعة، إذن تستحق الدية ولا يفرق بينها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه وهذه سواء. وعنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعنه يعني ابن عباس راوي الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء، وبمعنى الحديث السابق الأصابع كلها الخمسة سواء، سواء كان الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو السبابة أو الإبهام كلها سواء، دية كل واحد منها كدية الأخرى. الأصابع سواء والأسنان سواء، والأسنان سواء إذا كانت سليمة، أما إذا كانت معيبة أصبع فيها خلل نفعها يقل عن نفع غيرها أو يقل عن نفعها لو كانت سليمة تقدر بقدرها، ولذلك اليد الشلاء ليست كاليد السليم، والسن الأسود ليس كالسن الأبيض، لأن الجمال ذهب فيحسم منه ما يقابله من ديته. والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، الثنية والضرس سواء. الثنايا والأسنان بقية الأسنان لها دخل في الجمال، بينما الأضراس أكثر نفعا في الأكل. هل الإنسان ليست له أضراس؟ مضغه للطعام وعلكه للطعام مثل من له أضراس ولو كانت له أسنان؟ نعم لا، فالمنفعة متفاوتة، لكن يعوض عن ذلك الانتفاع بالشكل، والشكل له دور مدخل في هذه الأمور. والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي واللفظ له وصححه وابن حبان. دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. الأصابع فيها الدية، والأسنان فيها الدية إذا ذهبت كاملة، فتقسم الدية 100 من الإبل على الأصابع. أصابع اليدين فيها دية وأصابع الرجلين فيها دية، فإذا قسمت الدية 100 من الإبل على 10 الأصابع صار لكل أصبع 10. قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع أو أصبع أو أصبوع، فيه لغات متعددة لأن الهمزة مثلثة والباء مثلثة وأصبوع. 10 من الإبل لكل أصبع، هذا في النسبة للأصابع السليمة والأسنان السليمة، وما دخل عليها من نقص مؤثر في كيفيتها وفي نفعها فإنه بحسبه. وعن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، كتاب فيه مسائل كثيرة منها ما يتعلق بالطهارة والصلاة، ومنها ما يتعلق بغيرهما من أبواب الدين، ومن ذلكم الديات الذي نحن بصدد شرحه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم جد الراوي أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، فقرأت يعني هذا المكتوب أو هذه الورقة على أهل اليمن. قال وهذه نسختها أو قرأت الصحيفة، وهذه نسختها يعني هذه الصحيفة، والرواية بالكتابة طريق معتبر عند أهل العلم من طرق التحمل والأداء. وفي الصحيحين أحاديث من هذا النوع، فالرسول كتب يعني أمر بالكتابة، كتب إلى أهل اليمن يعني أمر بالكتابة، وإلا فالرسول جاء النص في القرآن على أنه أمي لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ، وكذلك في السنة إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فالرسول وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يتلو ولا يخط بيمينه. هل يمكن أن يقول قائل أنه إذا لم يخط بيمينه احتمال أن يخط بشماله؟ لا، لكن الغالب الناس يكتبون باليمين، فنزل منزلة الجميع. قليل نادر الذي يكتب بالشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت بنص الكتاب والسنة أنه لا يقرأ ولا يكتب. في قصة الحديبية لما أمر بكتابة أم محمد عبد الله ورسوله قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب من محمد بن عبد الله. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله، يعني أمر بالكتابة، وهذا هو المتبادل لأنه نفيت عنه الكتابة. ومن أهل العلم من يقول كتب بيده محمد بن عبد الله، وكتابة الاسم لا تخرج الإنسان عن الأمية، لا تخرج الإنسان عن الأمية، لأن صورة الاسم تنقدح في ذهن المسمى فيرسمها رسما، وهذا لا يمنع من أن يكتب اسمه لأنه رآه كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام نقش خاتمه محمد رسول الله، فيرى اسمه، ولو كتب بيده اسمه لم يخرجه ذلك من الأمية. والباجي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب، يعني بعد أن صار رسولا، والنفي لما قبل الرسالة، قبل الرسالة، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين، هذا من مفهوم ذلك أنه بعد الرسالة صار يكتب. ولكن عامة أهل العلم بل جميعهم يثبتون أنه أمي، بمعنى لا يقرأ ولا يكتب. وإذا كانت الأمية في عرف الناس نقص، فهي في حقه عليه الصلاة والسلام كمال، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لقيل كتب إليه أو كتب له، فصار يردد هذه الكتابة ثم يتلوها على الناس ويقول هذه من عند الله. لكن إذا كان لا يقرأ ولا يكتب كيف يصل إليه شيء؟ وهذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كمال. أمي منسوب إلى الأم، والغالب أن النساء في أول الأمر ما فيهم أو يندر فيهن من يكتب أو يقرأ، فهن أميات نسبة إلى الأم، هم أميون نسبة إلى الأم. ومن أراد، وذكر في وقتنا وأرسل في وسائل التواصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي ويقرأ ويكتب. كيف يكون أمي ويقرأ ويكتب؟ يقول النسبة ليست إلى الأمية وهي عدم القراءة والكتاب، وهي نسبة إلى بلده أم القرى. قيل هذا، وهذا الكلام باطل، لم يقل به أحد ممن تقدم، ولو قيل به لكان مردودا بنصوص الكتاب والسنة، العلماء ردوا على الباجي ورموه بالعظائم بسبب قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب. هذه نسخة صحيفة كتب فيها ما ذكر، في صحف أخرى وعلي رضي الله عنه سئل عما في هذه الصحيفة قال لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله من يشاء فهما لكتابه وفيها الديات والعقول. المقصود أنه وجدت صحف وتداولها أهل العلم وتناقلوها مثل هذه الصحيفة، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة تشتمل على أكثر من 130 جملة، فيها تشتمل على هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين مفرقة وفي المسند في موضع واحد مجتمعة. المسند لأنه يروي على مسانيد الصحابة أوردها في مسند أبي هريرة مكتمل، والبخاري ومسلم يترجمون على الأبواب، فهم يودعون في أبوابهم من صحيحيهم ما يحتاجون إليه مما يستدل به على الأحكام، وفرقوا هذه الصحيفة ولهم طرق في روايتها، منهم من يقول فذكر أحاديث منها، ومنهم من يذكر الجملة الأولى من هذه الصحيفة ويعطف عليها ما يريد ذكره من جملها ليستدل بها على الأحكام، فيروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يعطف عليه وقال كذا وكذا وكذا مقتصرا على ما يريد. هذه صحف أو صحائف مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيفة همام ما فيها كلام في اتصالها وصحتها لأنها في المسند وجملتها في الصحيحين مفرقة، لكن صحيفة عمرو بن حزم قالوا مرسلة، مرسلة مع أن الأمة تلقوها بالقبول وعاملوا بمضمونها ولها شواهد تشهد لجملها، فهي صحيحة من باب الصحيح لغيره، وإن لم تكن صحيحا من أعلى درجات الصحيح لكن تلقي الأمة لها بالقبول يقويها. وبعض العلماء يرجح ما تلقته الأمة بالقبول أكثر مما يصحح ما صح إسناده بالرواة الثقات مع الاتصال. وابن حجر يقول تلقي الأمة للقبول أقوى من مجرد كثرة الأسانيد، فهذه الصحيفة تلقتها الأمة بالقبول وعملوا بها، مثل حديث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، حديث فيه كلام لأهل العلم لكن الأمة تلقته بالقبول وعملوا به، فهذا التلقي كاف في إثبات هذه الأخبار. يبحث العلماء مسألة عمل العالم بحديث أو فتواه على مقتضى حديث هل هذا يعني تصحيحه؟ تلقي الأمة شيء لأنه تلقته الأمة بكاملها أو غالبها، لكن عالم واحد عمل بحديث هذا لا يقتضي تصحيح، احتمال أن يكون عمل به مع ما يشهد لمعناه من أحاديث أو رجحه على غيره باعتباره أرجح ما في الباب وإن كان ضعيفا أو لأمور اعتبارات أخرى. قال: وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل، ممنوع من الصرف لأنه أعجمي، إلى شرحبيل ابن عبد كلال، والحارث ابن عبد كلال، ونعيم ابن عبد كلال، قيل ذي رعين، قيل ذي رعين، وقيل الملك، الأقيال في اليمن هم الملوك، قيل ذي رعين ومعافر، قبيلة كلام من القبائل، وهمدان، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. هل الأخير هو المعني بقوله قيل القبائل الثلاث، أو كل واحد ممن ذكر قيل لكل واحدة ممن ذكر من القبائل؟ هذا يحتاج إلى مراجعة تواريخ اليمن وما ذكر فيها، ولا يهمنا كثيرا. أما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة ونوي المضاف إليه، فإذا قطع عن الإضافة قابل وبعد والجهات الست كلها إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه فإنها تبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه فإنها تعرب منونة، وكنت قبلا أكاد أقص بالماء الفراتي، ساغ لي الشراب، وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. إذا أضيفت عربت، قد خلت من قبلكم كما هو معلوم. أما بعد، ويؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر، واختلفوا في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال يجمعها قول الشاعر: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها فعد أقوال بها، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وصحبان، وكعب ويعرب. الأول خلاف في أول من قالها، ودا أقربها أقرب هذه الأقوال أنه داود، وأنه فصل الخطاب الذي أوتيه، وهي بهذه الصيغة جاءت في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جمعت فزادت على 30، ولا يغني عنها غير هذه الصيغة. ما تتأدى السنة إلا بهذا اللفظ أما بعد، وتداول الناس الواو بدل أما وبعد، وهي موجودة في كتب أهل العلم المتأخرة في شرح الزرقاني على المواهب أشار إليها. وفي تفسير الطبري ثم أما بعد، وتسمع من بعض المتحدثين يأتون بثم، ولا داعي لها لأنها لم ترد في أي حديث من الأحاديث، وعطفها على أي شيء. نعم، إذا احتاج أن يريدها مرة ثانية احتاج لثم، وأكثر النسخ من تفسير الطبري ما فيها ثم. قال: وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا، يعني قتله قتلا، قتلا مصدر مؤكد لمعنى الفعل لا للفظه، اعتبط يعني بغير جناية، قتله عمدا بغير سبب، أن من اعتبط مؤمنا قتلا قتلا عن بينة، يعني خلع عن بينة، وبلا جناية توجب ذلك القتل، قد يوجد سبب لكنه لا يرقى أن يكون موجبا للقتل، تشاجر فلان وفلان فقتله، فيه نوع سبب لكنه لا يوجب القتل، وقد يكون المقتول معتديا على من قتله. هذا يقول: ألا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذي رعين وما عطف عليه من باب اللف والنشر المرتب؟ أنا بديت هذا احتمال، أنه هل كل واحد قيل لقبيلة، أو أن المراد الأخير، وهذا كله يحتاج إلى مراجعة التواريخ، هذا لا يتأتى بالاحتمال، مجرد الاحتمال لا يرد في مثل هذا. قد يوجد نزاع شجار بين اثنين، أحدهما معتدي الثاني معتدى عليه في الكلام أو في جحد مال أو ما أشبه ذلك ثم يقتله، هذا قتل عمد، مثل هذا السبب أو هذه الأسباب لا ترقى أن تكون مبررة للقتل، ومثل هذا لا يعفيه أن يكون قتله عمدا، لأن أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، يعني خلع عن بينة، واعتبط يعني ليس له حجة في ذلك ولا جناية توجب أن يقتله، لا يعني أنه إذا وجد سبب ومبرر لكنه غير مقبول أو لا يرقى أن يكون موجبا للقتل، كل هذا لا يعفيه من كونه قاتلا عمدا. أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، قود يعني قصاص يقتل به، فإنه قود يعني قصاص يقتل به، إلا أن يرضى أولياء المقتول، إلا أن يرضى أولياء المقتول فيعدلوا عن القصاص إلى الدية أو يعفون بدون قصاص ولا دية، لكن الأمر إليهم والاختيار لهم، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية، قتل نفس الدية كاملة، 100 من الإبل، 100 من الإبل، ومعلوم أن الإبل تتفاوت أقيامها من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فتبعا لذلك ترتفع قيمة الدية وتنزل وتنخفض. وفيما أدركناه خلال 50 السنة الماضية، الدية من 16,000 إلى 300,000 في الخطأ، و400 في العمد وشبه العمد. الأصل في الديات الإبل، ثم تقوم هذه الإبل بأقيامها بالمتوسط، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، يعني قطع من أصله. وكل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففي كل واحد منها ثلث الدية. وتأتي الأمثلة في هذا الحديث. وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية كاملة، وفي اللسان الدية. لماذا؟ نعم، ما في إلا واحد. لكن لو تصورنا أن هذا اللسان من غير متكلم، من أخرس، قالوا في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي السن الأسود ثلث ديتها، فهل نقول في لسان الأخرس ثلث الدية؟ مسألة اجتهادية من أهل العلم، يقسمون الدية على منافعها. اللسان له منافع كثيرة، منها ومن أهمها الكلام. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، لكل شفة نصف الدية. وقال بعضهم أن الشفة السفلى أنفع من العليا، قالوا الشفة السفلى أنفع من العليا لأنها تلقف الطعام، يعني لولا السفلى تناثر الطعام عليه بخلاف العليا. فقالوا للشفة السفلى ثلثا الدية وللعليا الثلث. لكن القاعدة المضطردة في هذا الباب أن ما كان منه في الإنسان اثنان وفيهما الدية فلكل واحد منهما النصف. الخنصر والإبهام سواء، الخنصر والإبهام تقاس عليه. نعم، لا قول الجمهور على خلافه. وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، في الخصيتين، لأن في الإنسان منهما اثنين شيئين، ففيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية. وفي الذكر الدية. لماذا؟ لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد. وفي الذكر الدية، وفي الخنثى، من عنده آلة ذكر وعنده أنثى، آلة أنثى، ما الحكم؟ ها؟ الخنثى هو المشكل، اللي آلاته كلها على حد سواء. بالنسبة للأنثى في قالوا في إسكتي المرأة الدية، كل واحد منهما النصف. لكن بالنسبة للخنثى لا، خل مسألة الإرث، وهذا مشكل، ينتفع بهما على حد سواء. مثل هذا نادر، مثل هذا نادر، يمكن تخريجه على من له شيئان، ها، هي المنافع معتبرة، وأيضا مثل هذا النادر جدا، خناسة قلة، نوادر، قل أن يذكر في بلد واحد ومذكور في كتب أهل العلم، فمثل هذا يصير حكومة يقدر من قبل حاكم. وفي الصلب الدية، صلب الذي هو الظهر العمود الفقري، الدية كم في الإنسان من صلب؟ واحد. لو اعتدى شخص على آخر ففقرة من فقرات ظهره تلفت بسبب ذلك. نعم، هل نقول بقدرها وتقسم الدية على جميع الفقرات كما تقسم على الأسنان والأصابع؟ نعم، ها، هو ما في شك أنه بتأثر، والأثر بليغ، فينظر للمنفعة. إذا كانت المنفعة زالت بالكلية فلا شك أن في مثل هذا الدية. إذا حدود بالظهر أو انشل فالمنافع تقدر بقدرها. وفي العينين الدية، العينين الدية لكل واحدة منهما نصفها، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وهي كسابقتها، في العينين الدية وفي كل عين نصفها، وفي الرجلين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وهذا طرد للقاعدة التي سبق ذكرها، وهو أن كل شيء في الإنسان منه اثنان فإنه يتنصف عليه، فإن الدية تتنصف عليهما. وفي المأمومة، وفي المأمومة والجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ وهو قشرة رقيقة قبل الدماغ وبعد العظم، ثلث الدية، ثلث الدية إذا جنى عليه ففي رأسه فتجاوزت الجلد هذه الجناية والعظم إلى أن وصلت إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، الجرح الذي يصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف، يخترق اللحم والعظم إلى الجوف في ثلث الدية. لكن لو جنى عليه بجناية اخترقت الجوف مع البطن وخرجت مع الظهر، شو يصير؟ ها، جائفتان، سجائفتان، وفيهما حينئذ ثلثا الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل، 15 من الإبل المنقلة التي تكسر العظام وتنقلها عن أماكنها، لكن لا تصل إلى الدماغ ولا تصل إلى الجوف. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل كما تقدم 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، في السن 5 من الإبل. الآن عدد الأسنان الكاملة في الإنسان اثنان وثلاثون، وتنقص في كثير من الأحوال وتتراوح يعني كمالها إلى 20، كثير من الناس قد لا تصل إلى 20، ولذلك جعل في السن الواحد 5 من الإبل. الأصابع ثابتة، العدد 20 لكل يدين، لليدين 10 وللرجلين 10، وفي كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين 10 من الإبل. لو قدر أن شخصا عنده إصبع زائدة فصار في هذه اليد 6 وهذه 6، هل تقسم اليد على 12 أو تقسم على 10؟ والإصبع الزائد له حكم، لو جاء شخص فقطع هذا الزائد كم يقال 10 من الإبل؟ ها؟ ليس فيه جمال، بل العكس، هل يقال عليه 10 من الإبل لأنه قطع هذا الإصبع، أو تقسم الدية على 12 ثم يكون الناتج دية كل إصبع؟ لا، الأصبع 10 من الإبل ثابتة، وهذا الأصبع الزائد إذا قطع ليس أثره كأثر الأصابع الأصلية، أثر الأصابع الأصلية قد يكون أحسن على المجني عليه، لأن الناس يتقززون من الشيء الزائد عن المعتاد، هو ليس فيه نفع وليس فيه جمال، لكن هذا العدوان وهذه الجناية لا يذهب سدى، وإنما يقوم فيقال فيه حكومة، يجتهد فيه الحاكم ويقرر فيه ما يشاء. قد يقول قائل إن هذا الأصبع لما قطع هذا الأصبع الزائد نزف ومات بسببه، يقول لا، لأنه قطع الأصبع، لأنه جنى جناية ترتب عليها موت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.